بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا فهشت الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أن وقليل من الآخرين جزاء ولا

وثلة من الأولين